بسم الله. قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد الله قال هو ابن المديني هذا قال سمعت يحيى بن سعيد قال قطان كان الأعمش إذا جاء الإسلام جيد تهلل وجهه وإذا جاء بذلك الآخر فالله أعلم يعني أنه يتغير. قال أخبرنا أبو بكر البقالي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال يحيى بن سعيد لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد لأنه الأداء التي يحكم بها هات. ويستحب للراوي إن روى حديثا معلولا أن يبين علته فقد أخبرنا هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان أفضل بالرد قال قرأت على علي بن المديني المروزي أو المرزي قرأت على علي بن محمد المروزي المروزي مروزي نسبة إلى مرو لكن أدخلوا هذا حتى يصير المروي واضح أو هكذا يدخلون نعم يعني إذا صار في اشتباه في العربية هذا من رشاقة اللغة واضح أحيانا يغيرون في باب النسبة هنا مرو تروي شو تقول ما يصلح اشتبه مثلا البغ بغي قبيح إذن باغاوي وهكذا كما يقولون مكي ومكاوي بجوز يا ترى صح وهكذا هذا من رشاقة وكذلك مدينة ومديني لا بالنسبة للمدينة أو مدني في فرق نعم هات قال المدني يختلف هذا المديني الأصل من المدينة البدني الحل بالبدن يعني قال حدثكم عبد الرحمن بن أبي حاتم وأخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو زرعة أحمد بن الحسن بن حسين بن علي بن الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم بن الرجل قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقلد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن حكم ابن بشير قال حدثنا أبي قال سمعت عمرو بن قيس يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الذي ينتقد الدراهم فإن الدراهم فيها الزيت والبهر وكذلك الحديث لا شك وإذاك سموه نقد يعني النقد ما هو بيان قيمة الشيء ترى النقد بيان قيمة الشيء هذا صحيح بيان قيمة نقد مؤسسة النقد لتحدد قيم الانتقاد تنقص في فرق بين الانتقاد وبين النقد النقد في جانب الإيجاب وجانب السلبي الاثنين بينما الانتقاد جانب السلبي تنقص ذلك البيهقي لما صنف كتابه ليرد عن الشافعي قال رد الانتقاد ما قال رد النقد رد ما يدل على الدقة أيضا الاختيار للألفاظ وهذا الأهل العربية عالية واضح فبعض الناس يقولوا ينتقد فلان أو ينقد فلان ينتقد ما في يغضب لا قد ترفع وقد تضرب هذا حسب القيمة الأصل نعم نقد الدراهم بيان قيمتها صحيحة مغشوشة كذا اليوم زيف حقيقي وهكذا أشبه شيء لكن وذلك نفس العلماء قالوا إن أشبه شيء بهذا كيف تعرفه؟ قال الخبرة والحدثون كذلك. نعم. قال وإذا كان الإسناد اسم المشاكل غيره في الصورة كحبان المشاكل لحيان ونحو ذلك مما تخشى التباسه استحببت للراوي أن يذكر صورة إرجامه وإعرابه ليقيد عنه. قال أخبرنا محمد بن الحسن الطبان قال أخبرنا ابن مرستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني هذا سند المسند. نعم. مسند الحميدي هات. قال حدثني حميد بن حيان ابن أزبد الجعفري قال رأيت سالم أزبد أزبد ولا أربد؟ عندي أربد. هي أربد. هات. قال رأيت سالم بن عبد الله إذا استلم الحجر قال هكذا بيده ووضع سفيان يده على جبهته وقال حبان بفتح الحاء والباء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حبان في الحاشية أحال على المشتبه مشتبه للذهبي وكتاب قيم، لكن الذهبي رحمه الله لم يسر فيه على سنن المحدثين، حينما لا يوافق سنن المحدثين وضع الكتاب ليكون مختصرا غاية الاختصار، فضبطه بالشكل لا بالحرف، حصل فيه مشاكل كثيرة، ولذلك احتاج إلى عدة كتب ليرفع هذا الأمر. فكتب ابن ناصر الدين كتابه العظيم قيم تبصير هذا الحافظ الحجر للتوضيح المشتبه، كتاب ضخم جدا، طبعا زاد عليه أشياء لأجل الضبط بالحرف، لأن الضبط بالشكل قد يلحقه خطأ. هذا استعجل للاختصار. وكتب ابن حجر أيضا تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، هذا كتاب ابن حجر ضخم على النص من كتاب ابن ناصر الدين التوضيح، يعني الكتاب في مجلد احتاج من ابن ناصر الدين إلى 8 من ابن حجر إلى 4 لأجل الضبط. فضبط المحدثين بالحروف. وأذكر في أحد المناقشات أحد الطلبة، لا أريد أن أسميه، معروف يعني مشهور يعني جدا، فضبط يبدو بالشكل. فشيخنا الشيخ أبو شهبة رحمه الله محمد أبو شهبة انتقده فقال له يا ابني ما يصلح أن تضبط بالشكل، المحدثون يضبطون بالحروف. إذا ضبطت الشكل أتبعه بالحرف. ذاك الفتني رحمه الله محمد بن طاهر في كتاب الأغني في ضبط أسماء الرجال يضبط بالحروف. نعم، فهذا هو. ولكن الحافظ بن حجر في التقريب بيش يضبط بالحروف، مع أنه يختصر جدا، لكنه لا يجد أن الضبط عن هذا الاختصار يسوغ له الضبط بالشكل لا بالحرف. نعم، هات. هذا يعني لئلا نستعجل، لأنه إذا ضبط بالحرف تستطيع لو تصحف أن تعرف الأصل الصواب. نعم، هات. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر والترحم على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال إذا انتهى المستمتع بإسناد إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحب له الصلاة عليه رافعا صوته بذلك، وهكذا يفعل في كل حديث عاد فيه ذكره صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ولو لم يكتب. نعم. طبعا بعض الناس يقول لابد من التصلية، لا ينبغي هذا اختصار. لما كان يقع تشتبه بيش؟ أيوة، فلا ينبغي. يريدون إيش؟ يعني الاختصار، ليس كل شيء يصلح فيه الاختصار. نعم، فما نقول؟ نقول صلى الله عليه وسلم. نعم، هات. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا عن هذه الكنى. هذه الكنى من الكنى التي تتداول وتكثر، يعني حينما يأتيك واحد أبو إسحاق على طول تعرف أن اسمه إبراهيم، أبو يعقوب يوسف، وهكذا. لاحظتم؟ يعني هذا مما يكثر، وجود ما عند الأنبياء ها وهكذا يكثر، لأنه قد يأتيك أبو إسحاق فلان ابن فلان، إيش اسمه؟ فيغيب، فعلى طول إيه؟ فتعرف إيه؟ تحتمل هذا وهذا، فتبحث في الاسم انه قد نعم هات. في القرن الثالث اواخر الثالث بالرابع كثرت الكنى المنسوبه الى الاباء فيغيب الاسم، واضح؟ فايه احيانا فالمتداوله تعرف ان هذا الاسم نقول ابو اسحاق عن ابراهيم وهكذا. هات. قال حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي الهلال قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا خالد بن مخلد القرواني قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال أخبرني عبد الله بن كيسان قال أخبرني عبد الله بن شداد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني قال حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي قال حدثنا أبو مالك يعني النخعي عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليكثر عبد أو يقل ليقل. نعم، اللهم صل وسلم. نعم، أيوة، هذا ابن غيلان اللي جمع فوائد الشافعي راويه. لا لا لا، هذا الذكر تأخر، هذا القرن الرابع، واضح؟ وحققها، يحقق مطبوعة طبعة تجارية، لكن حقق التحقيق علمي جيد، رسالة دكتوراه حققها أخونا حلمي صابر، لكن ما طبعها هي، وأيضا فوائد تمام، والتمام طبع الترتيب جاسم فيد الدوسري طبعا، لكن فوائد الأصل حقق أيضا عبد الغني تميمي، كلاهما ما في سنة واحدة ناقشها، يعني سنة واحدة، عبد الغني قبل ما في أم القرى حضرت مناقشتيهما وتغدينا معهم بعد. هات. ايش يريدون؟ خلاص لا ماشي احسن، خلاص بارك عليهم فعلى النظر لاجلهم. طيب هات. قال أخبرني علي بن أحمد بن محمد بن حسين الخرجاني في كتابه إلي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن حسين الخرجاني في كتابه إلي كتابة، نعم، مكاتبة يحصل، نعم نعم، وفي البخاري جمع الروايات كتب، ويكثر منها من للرواة يكثر منها ابن حزم، يكثر منها ابن حزم، خاصة في عن ابن عبد البر فيما كتب إلي يكثر مكاتبة. نعم هات. موجود في البخاري جملة روايات. قال سمعت محمد بن يوسف الكربري يقول أو الكربري يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت الفضل بن موسى قال الرجل قال لرجل قال لرجل نعم قال لرجل ما كنيتك قال أبو محمد صلى الله عليه وسلم وضعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعها طبعا أعوذ بالله استغفر الله هذا يدل على أنه من العوام مسكين محمد فإيش ويريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن باقترانه مع اسمه لا يجوز واضح وهي حكل الترحم طبعا قال وإذا استهى إلى ذكر بعض الصحابة قال رضوان الله عليه والنص في ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا يوسف بن محمد بن الحكم أبو علي الخيار قال حدثنا محمد بن خالد الخدري قال حدثنا كثير بن هشام الكلابي عن جعفر بن برقان عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد الحربي قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال يعني حديث تلفان هذا يعني تعرف ها؟ خدت لي هذا كذاب هات قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا أحمد بن يحيى يعني الحلواني قال حدثنا أبو عمرو فيض بن وثيق الثقفي قال حدثني عمر بن أبي خليفة قال سمعت أبا بكر قال سمع ثابتا المناني يحدث عن أنس بن مالك أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله فقام غلام فأخذ نعلا فناوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت رضا ربك رضي الله عنه قال فاستشهد وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تنبغي الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفردة نعم قال أخبرنا بذلك أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام في أصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني شوفوا يعني الطبراني استولى على الأصبهانيين الطبراني ويروي عن أبي نعيم عن الطبراني ويروي عن غيره كثير مر بنا غير واحد من الأصبهانيين ويروون عن أكثر من رويات الأصبهانيين عن من شوفوا كيف الدنيا عجيبة الطبراني من طبرية قصبة الأردن وأكبر محدث في تاريخ ثم ذهب إلى أصبهان بعد ما طاف الدنيا وقال أبو نعيم في حقي حدث بأصبهان 60 سنة ما أحد يزاحمه لذلك كثرت رواية الأصبهانيين عنه حمل عنه أجيال من الحديث حمل عنه أجيال ليش لأنه على إسناده ألحق الأواخر بالأوائل 100 سنة 260 إلى 360 شوف بعد ما جمع لما جلس بعد 40 خلص أتم بعد 40 جلس 60 سنة يحدث وذلك هذه من أعلى ألفاظ التوثيق في حق طبراني ولكن بعضهم لم يفهم هذه هذا المراد أنه قصر هذا الشيء لا إيش يريد أن يصف أكثر من هذا يقول حدث بأصبحان 60 سنة بلد الحفاظ الكبار بلد المعمرين ها بلد المعمرين لا يعني يقول 60 سنة حدث في أصبهان معنى ذلك يعني هذا هو لذلك يعني رفع الله قدره. حط هات. قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال علي بن عبد العزيز بغوي يعني. قال حدثنا فضل بن دكين. أيوة سفيان مين هنا؟ لا ثوري على طول ثوري. أيوة هات. والله وين ابن عيينة قريب. هات عثمان بن حكيم بغوي. هات عن عثمان بن حكيم عن حكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تنبغ الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بن نهروان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر علي بن علي بن حرب في منهن بن علي هذا تبهول في الأسانيد، وذلك من القواعد في دراسة الإسناد. أول شيء أنه نضبط الإسناد ليكون سالما من التصحيف أو التحريف. أول شيء تصور هنا مقلبة بن إلى عن، صاروا الواحد اثنين صح أو العكس، فإذا قلب بيجي الحكم إيش فاسد. لكن هنا بقول حدثنا علي بن حرب معروف صاحب الجزء المشهور، ها الجزء مطبوع على كل حال جزء علي بن حرب. نعم هات ما هو مكثر عن سفيان بن عيينة مطبوع. نعم هات. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر ابن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن حكيم عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كره أن يصلي أحد على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صلي على آل أوفى. وقالت امرأة جابر بن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي. قال أخبرنا أبو نعيم قالت يعني يا رسول الله أو ماشي بصير. هات أبو نعيم الحرب. هات. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود طيالسي يعني هذا سند المسند. قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة سمع ابن أبي أوفى يقول في شأن المرة سمعه مضبوط. هات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وصل عليهم لصلاتك سكن لهم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن لؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني هذا سند السنن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك صلى الله عليه وعلى زوجي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال حدثنا علي بن عمر الحافظ هو الدارقطني. قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزورقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال علي لعمر بن الخطاب وهو مسجى صلى الله عليك ودعا له وقال ما أجد أحد من الناس أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا. قال سفيان إلى جعفر بن محمد أليس قيل لا يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا سمعت. قال أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد في شيبة البزاز قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سألت عبد الله بن حسن ابن حسن عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لم يصلي عليهما صلى الله عليه وسلم. أن يقصد الشيعة ترى هات هات بيئة قال والصلاة والرضوان والرحمة من الله بمعنى واحد إلا أنها وإن كانت كذلك فإنا نستحب أن يقال للصحابي رضي الله عنهم وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما. لاحظ أنه هنا قال صلى الله عليه وسلم عندك الخطيب جيبهاش بس يلا ماشي زمان نبهت عليه هات تشريفا له وتعظيم خلص خلص هات. قال حدثني ابو علي الحسن بن علي بن محمد البخشي قال سمعت عبد الرحمن بن عمر التجيبي المصري يقول سمعت ابا الفضل العباس بن وهب بن رحم ابن رحم بن عثمان الصياد ويقول سمعت الربيع بن سليمان ابن سليمان وهو يقرأ عليه حدثكم الشافعي فغلط القارئ غلط ولا غلط فغلط القارئ فلم يقل ايوه فلم يقل رضي الله عنه فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه قال محبته له فينبغي ألا يمر حديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قيل صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أحد من أصحابه إلا قيل رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه. نعم ذكر ما يستحب. قال ذكر ما يستحب في الإملاء روايته لكافة الناس وما يكره من ذلك خوف دخول الشبهة فيه والحباس. قال ينبغي أن يملى بالأحاديث ما تعلقت بأصول المعارف والديانات وتضمن الدلائل على صحة المذاهب والاعتقادات إذ كان ذلك أس الشرع ودعامته وأصل كل نوع من التكليف وقاعدته. وقد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي بليسابور لاحظت أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الفقيه بنسى إملاء قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعد معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما يدعوه إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أضاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. نعم حتى لا يعني يدخل على نفوسهم الإحال القرائم عزيزة على كما يقال المال شقيق الروح يعني ذلك أمر المال صعب إذا أخذت كرائم المال أفسدت عليك كل شيء لذلك توقع الكرائم ما تجود به النفوس خذ. لا لا الزكاة الزكاة لاحظ كيف رتب له يعني ما يأتي لهم بكل شيء شيء فشيء هات لاحظ هذا لأجل أن يقول أصول المعارف والديانات شيء فشيء هات. قال ويتجنب المحدث في أماله رواية ما لا تحتمله عقول العوام لما لا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام وأن يشبه الله تعالى بخلقه ويلحق به ما يستحيل في وصفه وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح وإثبات وإثبات جوارح والأعضاء أيوه وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم، وإن كانت الأحاديث صحاحا ولها التأويل طرق ووجوه إلا أن من حقها ألا تروى إلا بأهلها، خوفا من أن يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها. يعني لأن الكلام في هذا الباب خطر في مزالق. ذاك ابن تيمية رحمه الله بالرغم من كثرة ما خاض في النقاش مع مخالفه أو غيره، إيش يقول ما صار بينه وبينه الكلام؟ يقول: أرجو أن ألقى الله تعالى ولم أكن قد تحدثت في هذا الباب مع العوام قط. ليه؟ لأنه أحيانا ما يقدرون على لا تستحمل ما يعني، حتى لأنه هذه عقول العقل إذا ما استحمل شيء إما أن ينكر وإما أن تفسده تحدث له مشاكل. لذلك إحنا في زمننا الآن فتحت الأبواب على مصراعيها بسبب هذا يعني النقل في الفضائيات وغيره والتواصل، وأحيانا تدخل على الناس أمور كثيرة جدا كيف تريد أن تصحح له أو يعني تشرح له، لا يقدرون. لذلك ما يقال في المجلس الخاص لا يقال في مدرسة في الخاص. العوام يعني أذكر قضية مرة في مثل هذا حدثت قديما، فواحد بحث في مثل هذا قامت الدنيا وما قعدت في المسجد بسبب بعض العوام قام عليه. أو أجيب لكم في الباب الثاني مثلا، اليوم هذه حتى اليوم جبتها بالمناسبة، واحد يريد أن يبين ضعف حديث فقال أمام العوام يدرس قاعد، وهذا الحديث فيه ابن إسحاق وقد فيه الإمام، حتى قال الإمام ابن إسحاق وقد دلسه، والحديث ضعيف فيه ابن إسحاق وهو مدلس. راح ذاك مسكين الشيبان اللي في المجلس قالوا له: أبوك مدلس. ظنوا أنها مسبة للإمام، ما يعرفون إيش معنى مدلس، ما يعرفون كذا، فراحوا ردوها عليه وهكذا. فمثل هذا الكلام لا ينبغي، باب صعب يعني، أحيانا تشرح وتفصل لأجل أن يفهم الجالس معك، وله يعني شادي في العلم قد شدى في العلم، لكن من العوام لا يكفيهم، احملهم على السلامة ولا تفتح عليهم باب الأوهام، لا تفتح عليهم باب الأوهام يعني كانوا يعرفون أن العوام لا يصلح معهم مثل هذا، لا يصلح. إن تريد أن تعلمهم علمهم بالأمر اليسير ولا تأخذهم بالأمر العسر الصعب، هذا لا يصلح. لذلك في باب العقائد خاصة والأحاديث لابد من الانتباه في مثل هذا الباب. بعض الناس ممكن يتعلم شيء يستعرض أمام العوام فيفسد، وهذا لا ينبغي. ليس كل علم تظهره للناس. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن علي الأزدي الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة صاحب أصاحب بن أبي غرزة بن أبي غرزة هذا إله نسخة مطبوعة كتاب. أنا عندي أحمد بن حازم بن أبي لا لا مكررة بس واحد إله جزء هيك يعني. قال حدثنا عبيد الله يعني موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل قال سمعت عليا يقول: أيها الناس تحبون أن يكذب الله ورسوله، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. وذاك بوب عليه البخاري مثل هذا. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن كما قال ابن مسعود أيضا وغيره يروى عن مسعود ويروى عن ما أنت محدث قوم حديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعض. هات. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن حسين بن يراني الاسترابادي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن علي الجرجاني بها قال حدثنا أحمد بن الحسن أبو الحسن الصوفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص المداني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز التككي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا علي وأخبرنا حمزة بن محمد بن الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد الدغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال أخبرنا علي بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال قال ابن مسعود إن الرجل لا يحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه إثما. فلا شك. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي بن الخطبي وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي وأخبرنا محمد بن فرج البزاز قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضبوهم قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطري قال أخبرنا علي بن عبد العزيز الضرعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن خالد بن خلال قال سمعت الشافعي يقول قيل لمالك بن أنس إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك فقال مالك وأنا كل ما سمعته من الحديث أحدث به الناس أنا إذا أريد أن أمدهم. إلا الفقهاء هذا كلام الوهم. قال كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي أخبره قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عبس من الدمشقي هذا صاحب التاريخ وهذا في التاريخ أيضا تاريخ أبي زرعة في الدمشق. قال حدثنا محمد بن أبي أسامة قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال ذكر عند مكحول رجل من أهل العلم قال إنه لرجل للرجل يحدث بكل ما سمع. قال أخبرنا لا طبعا له لرجل من رجل يحدث إيش بكل ما سمع. هات قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد الدمهلي قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء قال حدثنا فضل يعني سهل بن الأعرج قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني أيوب بن متوكل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال ولا يكون إماما من حدث عن كل من رأى ولا حدث بكل ما سمع. نعم لذلك كم من الأئمة يقول يعني يحيى بن معين أحيانا أو غيره يقول عندي عن فلان 10,000 حديث ما حدث بحديث قط. ليه؟ لو حدث تضر. نعم فلا بد أن يمسك. نعم لكن إذا سمعت فقمش وإذا رويت ففتش. نعم هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أحمد اليوم قد يتكلم بأكثر ما يأخذ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أبو يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد العبدي قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق يعمل بكل كل قوم ما يشتهون من الطعام، وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من العلم. نعم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك كثيرا مما عنده، أذن لي أن أتحدث كذا، لو تعلمون ما أعلم، وهكذا كثيرنا. نعم هات. قال: ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث رخص. نعم. إن تعلقت بالفروع مختلف فيها دون الأصول. نعم، قالوا إذا ترخص العالم ينبغي أن لا ينبغي أن يختفي، ما يظهر للعوام، لأنه لا يفرق بين هذا وهذا. هات. كما أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا ثعلة بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأبدار قال حدثنا محمد بن الصباح قال سمعت الوليد بن مسلم يقول شهدت مجلسا فيه أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد ابن الحسين وهؤلاء أفاضل من بقي من علماء المشرق. فأجمع رأيهم على إكمال الحديث في الرخصة في النبيل. نعم. وإظهار الحديث في التشديد فيه والكراهية. ليش؟ لأنه من باب الإصلاح. إذا باب في باب الرخصة إيش؟ لا يظهر إلا لحاجة، ولا يفتح الباب لأن الناس سيقيسون، يجعلون الرخصة أصل فيقيسون عليها، والرخصة إنما جاءت على خلاف الأصل فكيف يقاس عليها؟ لذلك كانوا يقولوا إذا ترخص يختفي. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. إياكم. فتح الله عليكم. وعليكم، جزاكم الله خير. الله بعلمكم. ها؟ أي يعني هذا؟ ممكن على الخمسة مثلا؟ على الخمسة؟